بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. نبدأ بإذن الله تعالى شرح كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ضمن فعاليات الدورات العلمية المكثفة. المنهج في الشرح إن شاء الله يعني نحاول نوضح ونحلل عبارات ابن حجر في النخبة. في بعض تلاميذ ابن حجر يعني صنفوا حواشي على النخبة وعلى النزهة، وكان لهم تعقبات للحافظ على الحافظ ابن حجر، وخاصة البقاعي. كان جمع هذه التعقبات وأجاب عنها اللقاني في كتاب اسمه قضاء الوتر من شرح نزهة النظر، وده يعتبر من أكبر الموسوعات في شرح نزهة النظر، طبع في تقريبا 6 مجلدات في قرابة يعني 1800 صفحة، وهو فعلا شرح مطول وفي فوائد كبيرة جدا. فإحنا نحاول يعني التعقبات بتاع تلاميذ ابن حجر إن كان لها وجه نضع هذه التعقبات ولا نعقب عليها، إن لم يكن لها وجه كان فيها تكلف نحاول إيه يعني نضع نذكر كلام العلماء في الرد على هذه الايه التعقبات. طيب احنا شرح مبسط، ايه فائدة هذه التعقبات؟ التعقبات دي لما انت يتضح امامك التعقب والرد عليه، ده يعني يرسخ المعنى المراد في ذهنك، ولا يخلو الامر من فائدة، واخد بالك؟ ولن نطيل بذكر هذه التعقبات، يعني هو الاصل ان احنا نخدم الايه المتن، نقدم الايه المتن، لكن احنا منهجنا في الشرح حتى شرح المبسط ان احنا يعني نتوسع او نتعمق في تحليل عبارات الايه المتن. لن نستخرج مسائل من مفهوم عبارات ابن حجر، لان ده هو اللي يطول. نستخرج مسائل حتى من النزهة، لن نستخرج مسائل من الايه من النزهة، انما نقتصر على توضيح عبارات الايه النخبة ايه النخبة فقط. المتن هو احمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن محمود ابن حجر العسقلاني. العسقلان دي مدينة في فلسطين، لكن وابن حجر ده لقب لبعض آبائه، لكن ابن حجر ولد وعاش ودفن في مصر، برع في عدة علوم منها علم الحديث حتى لقب بأمير المؤمنين في الحديث، طبعا نظرا لشهرته وكثرة اطلاعه لقب بالايه بالحافظ، يعني اذا اطلق الحافظ يراد به ابن حجر، لما نقول ايه قال الحافظ يجي المراد به ايه ابن حجر. ليه مصنفات كثيره جدا، منها الاصابه في اثناء الصحابه، تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وفتح الباري اللي استمر في تاليفه حوالي يعني 25 سنه بلوغ المرام. بلوغ المرام ده كان ابن حجر تزوج لم ينجب ولد، ذكر لم ينجب ذكر، فتسرب وانجب ابن من هذه الايه الامة، وكان شديد الشغف بابنه حتى انه الف له بلوغ المرام ليتعلم الفقه، يعني بلوغ المرام هذا ألفه ابن حجر لابنه ليتعلم الايه ليتعلم الفقه. مع ان ابنه لم يكن من طلبة العلم، لم يكن من طلبة العلم، ولم ينقل انه قرأ بلوغ المرام، لكن كان بداية تفسير ابن حجر بلوغ المرام كان لأجل ايه؟ ان يتفقه ابنه في ايه؟ يتعلم الفقه. ليه كتاب تعديل المنفعة؟ تلخيص الحبيب في تخريج الحديث الرفيع الكبير، لإتحاف المهرة، ليه ديوان شعر وديوان خطب، ليه نخبة الفكر اللي هي ايه موضوع دراستنا. ولد 773 النخبة ألفها تقريبا وهو ابن 45 سنة، ابن 45 سنة، ولد بمصر القديمة، توفي 852 هجرية، دفن بالقاهرة. ليه تراجم في عدة مواضع، من أوسع ما ترجم له تلميذه الحافظ السخاوي، ترجم ليه في الجواهر والدرر، الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، طبع في 3 مجلدات، ودي يعني موسوعة ضخمة جدا، وفيها علم جم يتكلم عن ابن حجر وحياته وعن مؤلفاته وعن كلامه في مؤلفاته، ويعني ايه توسع في الكلام على ايه الحافظ ابن حجر. العدد يزيد في ترجمة ابن حجر الجوار والدرر مطبوع، الجوار والدرر ايه مطبوع. مش هنتكلم على المتن لان هو هيأتي الكلام على المتن ضمن في كلام المتن، فايه نبدأ في المتن وان شاء الله يأتي الكلام ايه على المتن في كلام ابن حجر. يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا غالب المصنفين لما يبدأوا بالإيه؟ بالبسملة، واشتهر الكلام على إعراب البسملة في صفحات طويلة، لا نتكلم عن هذا الأمر، ولكن لماذا يبدأ المصنفون تصانيفهم بالبسملة؟ لثلاثة أسباب. أول سبب اقتداء بالصحابة في كتبهم للمصحف. احنا عارفين ان حفص عنده بسم الله الرحمن الرحيم آية من الايه؟ من الفاتحة. وفي بعض القراءات ان اخر آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ايتين فايه؟ فعندهم 7 من غير البسملة. على قول من يعني ابن حفص وغيره بدأ الصحابة المصحف بالبسملة، سواء كانت آية من الفاتحة أو لم تكن آية من الفاتحة، فبدأوا بالإيه؟ بالبسملة. يجي ليبدأ التصنيف ابن حجر نفسه بينقل خلاف في بدء الشعر بالبسملة، واخد بالك؟ لكن الكتب غالب المصنفين يبدأون بالإيه؟ بالبسملة اقتداء بالصحابة في كتبهم المصحف. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل مكاتبات إلى الملوك كان يبدأها أيضا بالإيه؟ بالبسملة، كما في كتابه إلى هرقل الموجود في البخاري ومسلم بدأه أيضا بالإيه؟ عليكم السلام، بدأه أيضا بالإيه؟ بالبسملة. في حديث ضعيف كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أفطر، أفطر يعني ذهب البركة، وأمر ذي بال يعني إيه؟ يحتاج لنية يتقرب به إلى الله عز وجل. أي أمر تتقرب إلى الله عز وجل لابد له من الإيه؟ من البدء بالبسملة، وإلا يكون ممحوك البركة. هذا الحديث لا يثبت، في خلاف فيه، لكن هذا الحديث لا يثبت. لكن بعض العلماء بل جمهور العلماء يعملوا بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لهم شروط، سنتكلم عن هذه الشروط. طيب ابن حجر لما بدأ ما هو مذهبه في الايه العمل بالضعيف فضائل الاعمال، نسب لي السخاوي وغيره اظن السيوطي نسبه صراحة لابن حجر الجواز العمل بالاحاديث الضعيفة لفضائل الاعمال، بل هذا مشهور عن الشافعي. اذا على هذه النسبة ابن حجر بدأ بالبسملة ايضا عملا بايه بهذا الحديث الضعيف. واضح كده؟ يجي اقتداء بايه؟ كتابة المصحف. النبي صلى الله عليه وسلم في المراسلات العمل بهذا ايه؟ الحديث الايه؟ الضعيف. ومسألة العمل بالحديث الضعيف فيها خلاف، ومعروف كلام الشيخ الألباني وكلام الشيخ أحمد شاكر وكلام الشوكاني في عدم جواز العمل، والمسألة يعني تحتاج لأبحاث، واخد بالك؟ وقول جمهور العلماء بالجواز بايه؟ بشروط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. بعد البسملة بدأ بالايه؟ بالحمد. فيه ايضا الثلاثة وجوه السابقة، لان اول آية في المصحف على يعني ايه بعد البسملة الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، واخد بالك؟ ونفس الوجه الايه الثاني، والوجه الثالث ايضا فيه حديث ضعيف ايضا، واخد بالك؟ كل امر ذي بال لا يبدا فيه بالحمد فهو اقطع، ديك فهو اكثر وهنا فهو ايه اقطع. وهذا الحديث ايضا في خلاف فيه ومضاعف الشيخ الالباني لا يثبت، لكن نفس الايه نفس الوجه. طيب لو احنا عندنا جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال، أو ان الحديثين دول ثابتين عندنا، يبقى كل امر لا يبدا فيه بسم الله فهو اقصر، كل امر لا يبدا فيه بالحمد لله فهو اقصر، فنحتاج للجمع بين الحديثين. فالجمع بينهم ان البدء بالبسمله اوليه مطلقه، والبدء بالحمدله اوليه نسبيه، يعني نسبة لما يأتي بعدها. ده على ايه؟ على على على القول بجواز العمل او على صحة الايه؟ الحديث اللي فيه خلاف فيه. يعني مش اولية مطلقة، الاولية مطلقة يعني اول كل شيء، يعني اول ما تبدأ بها تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اولية نسبية يعني نسبة لما يأتي بعدها. يعني ممكن يكون في شيء، يعني مثلا اضرب لك مثال يوضح هذا الكلام. مثلا أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، طب ما قبليه وكان عرشه على الماء، مش كده؟ يبقى العرش سابق على الايه؟ على القلم. ففي خلاف عند العلماء أيهما أسبق، خلق القلم أم خلق العرش؟ فالشيخ الألباني يجمع بين الاثنين أن العرش أولية مطلقة والقلم أولية نسبية، يعني ايه؟ يعني خلق القلم متقدم على خلق ما كتب به، فهو كتب أشياء كائنة إلى يوم القيامة، هذه الأشياء اللي كتبت القلم أول بالنسبة لها وإن كان مسبوقا بخلق آخر، فيجي أولية اسمها أولية إيه؟ نسبية، لكن أولية المطلقة غير مسبوق بأي شيء من المخلوقات، يعني غير مسبوق بأي شيء. أو البدء بالبسملة، البدء بالبسملة البدء بالبسملة يعني إيه؟ أولية مطلقة، يعني أول ما تبدأ البسملة بعد كده غيره أولية إيه؟ نسبية. واضح كده؟ بعد كده الماتن قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، عليما قديرا. جه في الشرح بعد عليما قديرا راح زود بعض الصفات الاخرى، قال ايه؟ حيا قيوما مريدا سميعا بصيرا. دول بيسموهم ما عدا بس ايه؟ قيوما. يعني الستة دول ست صفات من الصفات السبع الثبوتية عند الاشاعرة. فالاشاعرة لا تثبت الا هذه الصفات السبع. بدل قيوما بيزود الكلام، بيزود صفة الايه؟ الكلام. فهو ذكر عليما قديرا وزود الاربعه الثانيين وهاش صفه الايه الكلام، حط مكان صفه القيوميه. وهنشوف ليه يعمل كده، نشوف ليه لماذا فعل ذلك. ماشي كده. الصفات السبع الثبوتيه عند الاشاعره قسمين. اول قسم بيسموه الصفات العقليه، القسم الثاني بيسموه الصفات السمعيه. الصفات العقليه يعني ايه؟ يثبتها العقل، واخد بالك؟ ويقول دي صفات تتوقف عليها المعجزه، تتوقف عليها المعجزه اللي هي القدره والاراده والعلم والحياه. القدره والاراده والعلم والحياه. الصفات الثلاثه الثانيين بيسموها الصفات السبعيه السمعيه، ودي لا تتوقف عليها المعجزه زي السمع والبصر والكلام. طريقتهم حتى في اثبات هذه الصفات السبع تختلف عن طريقه السلف في اثباتها. الفرق بين الصفات السبع وغيرها من الصفات ان هو لا يلزم المسلم او لا يلزم المسلم الا باثبات هذه السبع، وغيرها لا ايه لا يلزم به. هم بيثبتوا غير هذه الصفات السبع، غير هذه الصفات، ولكن اثباتهم فيها بنوع من المجاز اللي هو التاويل المعروف عن الايه عن الاشاعره، واخد بالك؟ يثبت غيرها بس بالتأويل، واخد بالك؟ بس بصفات الايه التأويل. بيثبتوا ايضا الاستواء، مش بيثبتوه؟ مش هم بيثبتوه مجاز بتأويل، فاهم ولا مش؟ هم هو ده اثبات عندهم، مش بينفوها. لكن الصفات السبع دي لازم، غيرها المسلم غير ملزم بايه باثباتها يعني. طيب ابن حجر صفة القيومية مش من الصفات السبع، واخد لك؟ طب هو ابن حجر ذكر ستة من الصفات السبع الثبوتية، ما ذكرش السبعة، وده منهج ابن حجر. ان ابن حجر ليس اشعريا، ولكن ابن حجر متذبذب في العقيدة، متذبذب في العقيدة، يغلب قد يؤول، قد يؤول ويغلب عليه التأويل، وقد لا يؤول، فهو متذبذب. وهذا التذبذب في العقيدة انعكس حتى على ذكر صفات السبع، فذكر ستة ولم يذكر السابعة، واخدين بالكم؟ يعني هو مسألة الأسماء والصفات متذبذب فيها. وإحنا يا جماعة في قاعدة كده أهو، إن لا ينسب أحد إلى فرقة من الفرق اللي هي الهالكة إلا إذا التزم أصولهم، إلا إذا التزم أصولهم. لكن ممكن يخالف في مسألة، مثلا على سبيل المثال يعني الشيخ الألباني في خلاف في مسألة جنس العمل، واخد بالك؟ فالشيخ الألباني يرد على المرجئة ويثبت أن الأعمال من الإيمان، ويتبرأ من الإرجاء ويرد عليه ويحذر من الإرجاء، فهل يصح أن نقول أنه مرجئ؟ هو هذه المسألة أخطأ فيها جنس العمل أو التلازم بين الظاهر والباطن، هذا لا يستلزم أن يكون مرجئا، وإنما أخطأ في هذه المسألة لأنه لم يلتزم أصول المرجئة. فمن أدخل الإيمان أو الأعمال في الإيمان فقد برئ من الإرجاء. ونفس الكلام على الشيخ علي الحلبي. لكن إحنا مش مجالنا مناقشة هذه الإيه؟ المسائل. المهم يا جماعة إن ابن حجر ليس من الإيه؟ من الأشاعرة. واخد بالك؟ هو متذبذب في باب الأسماء والإيه؟ والصفات. يقول الدكتور سفر الحوالي في كتابه منهج الأشاعرة في العقيدة، والذي يرى أن الحافظ رحمه الله أقرب شيء إلى عقيدة مفوضة الحنابلة كأبي يعلى. والكلام ده ذكره الشيخ ابن تيمية في دار تعارض العقل والنقل. وصف هؤلاء القوم اللي هم إيه؟ مفوضة الحنابلة، وصفهم بمحبة الآثار والتمسك بها، لكنهم وافقوا بعض أصول المتكلمين وتابعوهم فيها ظانين صحتها عن حسن النية. يقول ولو قيل ان الحافظ رحمه الله كان متذبذبا في عقيدته لكان أقرب إلى الصواب كما يدل عليه شرحه لكتاب التوحيد. في الشيخ أبو عبد الله ربيع بن محمد السعودي كان حقق كتاب اليواقيت والدرر. ففي المقدمة يقول لما ترجم ابن حجر يقول لا يختلف اثنان في مكانة ابن حجر وعلمه، غير أن الكمال المطلق لله عز وجل، ولم تخلو حياة ابن حجر من بعض الهنات. والذي يهمنا أن ننبه عليه أن ابن حجر كان يميل إلى تأويل الصفات، ولا شك أن ذلك يختلف عن منهج السلف لما بيثبت الصفات. وقد تكون هذه سمة العصر الذي نشأ فيه ابن حجر، ولعل عزم العلماء عليه كحافظ ثاقب الفهم واسع المعرفة متمكن في أخص العلوم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله. في بعض الكتب ألفت في بيان عقيدة ابن حجر والمخالفات العقدية، في فتح الباري، منها في رسالة جامعية بعنوان منهج ابن حجر في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري، دي في 3 مجلدات. في أيضا المخالفات العقدية في الفتح للشيخ البراك، أيضا التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري، وده اللي هو المنتشر للشيخ علي الشبلي. دي كتب اللي عايز يتوسع في معرفة عقيدة ابن حجر أو المخالفات اللي وقع فيها. والشيخ ابن باز أيضا ليه تعليقات على على الفتح، أيضا نبه على بعض الأخطاء عند ابن حجر. وفي نسخة الشيخ ابن باز كمل التعليقات، في نسخة إن هي أول لحد أظن الجنازة توقف، ونسخة إن هو كمل كمل التعليقات. المهم نبدأ في الرسالة. سبب تأليف الرسالة، يقول رحمه الله تعالى: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. طبعا ده ممكن طلب العلم مصنفات كثيرة مطولة ومختصرة ومختصرة، ممكن طلب العلم لا يعرف بما يبدأ. فابن حجر لمكانته المعروفة بين أهل زمانه سأله بعض الإخوان، وقول له هو ده كان الشيخ الشيرازي، سأله بعض الإخوان أن يصنف له ورقات بسيطة في هذا العلم. فيقول: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجابته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسائل. الشيخ علي القاري، وده برضه شرحه من اقوى الشروح للنزهه، يقول: فان قيل هو عز الدين بن جماعه، وقيل هو الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الزركشي. السخاوي في الضوء اللامع قال ان اللي افهم ابن حجر في النخبه هو الزركشي، فجزم ان الذي سال ابن حجر هو الزركشي. مميزات النخبة، هو بيقول ألخص له المهم من ذلك. أول ميزة للنخبة الاختصار، إن هي مختصرة. يقول عن ابن حجر في النزهة: لخصته في أوراق لطيفة، يعني فعلا عدة ورقات، سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر على ترتيب اللي ابتكرته. سأل ابن حجر ليه ترتيب جميل في يعني استخدم اسلوب اللف والنشر، او يقول السبر والتقسيم، فيذكر مجمل ثم يفصل ويعود، فالطريقه مبتكره تجهز الذهن فيقول: على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضممت اليه من شوارد الفرائض وزوائد الفوائد. يعني شوف ابن حجر هذا العالم، واخد بالك، يقول ان انا يمتدح هذا الكتاب بهذه الاوصاف، ان هو وضع فيها بعض الفوائد وبعض الشرائع. دي اول ميزه الاختصار. ثاني ميزه التحرير، طبعا هي اسمها نخبه الشيء المنتخب واخد بالك يعني المختار الفكر اللي هي الايه جمع فكره اللي هي ايه النشاط الذهني اللي فيه تحليل وتنسيق وترتيب. لما يكون حافظ عالم كهذا العالم واخد بالك يقول لك انا سميت اسم نخبه الفكر يعني انت خدت عصاره الذهن ووضعته في هذا الكتاب. فحري بكتاب مثل هذا الكتاب ان يهتم به الايه العلماء. وطبعا النخبه والنزهه عليها مئات الشروح بين مخطوط ومطبوع ونظم ونثر وحواشي وتعليقات وشروح مطوله ومختصره واخد بالك. بل انا رايت لها اختصار يمكن البعض اختصرها كمان على اختصارها. ثالث ميزه جوده الترتيب الميسر للفهم والحفظ. لان ابن حجر قال رتبتها على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته كما ياتي ان شاء الله يعني يتضح هذا الكلام من خلال الشرح. بعد كده الشمول. ابن حجر في النزهه بعد ان ذكر طائفه من كتب المتقدمين والمحدثين يعني بعد ما قال الرمى هرمزي اول واحد مثلا بدا وفضل يتكلم لحد لما القاضي عياض في الالماع واخد بالك والحاكم بعد كده انتهى الامر الى ايه ابن الصلاح. فابن الصلاح كانه هو ايه فايضا هذا كان يقول ابن الصلاح هو اللي رتب هو اللي ايه اللي رتب كل الافكار اللي سبقت وزاد عليها. فيقول عنه ابن حجر الى ان جاء الحافظ تقي الدين ابو عمرو عثمان بن الصلاح فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسه الاشرفيه كتابه المشهور اللي هو مقدمه ابن الايه الصلاح فهذب فنونه واملاه شيئا بعد شيء. وديت املاه شيئا بعد شيء دي هو بيقول لك يعني عشان كده لم يرتب الكتاب يعني كان يملي شيء ويملي شيء فايه ما صنفوش مره ايه دفعه واحده لكن عشان كده الكتاب بتاع ابن الصلاح ما كانش مرتب. واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقه فجمع شتات مقاصدها وضم اليها من غيرها نخب فوائدها فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره. وعايزين نعرف الكلام ده اهميه هذا الكتاب. فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره فلا يحصى كم ناظم له ومقتصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. ده كل ده على كتاب مين؟ ابن الصلاح. وابن حجر لما في النزهه الشرح لما بدا يتكلم فعلا قال الكتب لحد لما ابن صلاح قال لك كانه جمع كل ايه ما سبق وزاد عليه واخد بالك. التخوف الجواهر والدره لما جه يتكلم على نخبه الفكر قال نخبه الفكر كراسه فيها مقصد مقاصد الانواع لابن صلاح. يعني هذه الورقات البسيطه ابن حجر ضمن فيها كل مقاصد الانواع عند ابن الصلاح. عليكم السلام عليكم. كل مقاصد الانواع عند ابن الايه؟ الصلاح. شوف احنا بنرتب الامور ازاي؟ شوف كتاب الكتب اللي سبق لحد ايه؟ ابن الصلاح واهميه هذا الكتاب وبعد كده ابن حجر يلخص الابواب التي ذكرها ابن الصلاح في هذه الايه؟ الاوراق البسيطه. ده كمان كده ايه تاني؟ يجي ايه كراسه فيها مقاصد الانواع لابن الصلاح وزيادة أنواع لم يذكرها فاحتوت على أكثر من 100 نوع من أنواع علوم الحديث. يعني كأن خلاصة العلم في إيه؟ في النخبة وواضح من اسمها. نحط لها ميزة خامسة أنها خلاصة علم هذا العلم في علم أصول الحديث أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر. نخبة الفكر هي خلاصة علمه ونخبة ذهنه واخدين بالكم. ابن حجر يقول والكلام ده نقل عنه الشيخ يقول انا سمعت ابن حجر يقول لست راضيا عن شيء من تصانيفي. وده من تواضع ابن حجر من تواضع ابن حجر تواضع العلماء يقول لست راضيا عن شيء من تصانيفي لاني عملتها في ابتداء الامر ثم لم يتهيأ لي من يحررها معي سوى شرح البخاري لا لانه استمر في يعني قرب وفاته، لقرب وفاته يعني استمر في حوالي 45 25 سنه لقرب وفاته. ومقدمته هدي الثاني، واخد بالك، او اللي هو ايه التغليق، تعليق التغليق، هو ده الكتاب ده ايضا ايه من الكتب اللي ابن حجر راض عنها. والمشتبه والتهذيب ولسان الايه ولسان الميزان. حتى في لسان الميزان بيقول لو ان استقبلت من امري ما استدبرت لم اتقيد بكلام الذهبي في ميزان الاعتدال. يعني كان صنفه كتاب ايه مبتدا، لكن هو اعتمد فيه على ايه، لكن هو كان على الذهبي، لكن هو كان راضي عن هذا الايه الكتاب. فصنفهمش الايه النخبه، يعني الكتب اللي ذكرها ديت ما فيهاش النخبه. بعد كده هو ايضا ينقل عنه في موضع اخر انه اثنى على شرح البخاري والتغليق والنخبة. يجي النخبة كان ايه يثنى عليه. ابن حجر الف نخبة الفكر زي ما قلنا ايه سنة، يعني انتهى من تأليفه سنة 818، يعني كان ابن 45 سنة، يعني كان في مرحلة النضوج، في مرحلة الايه النضوج العلمي. مش كده وبس، ده ابن حجر كان في شيء اسمه عرض ومذاكرة. ابن حجر عرض نخبة الفكر، واخد بالك، عرضها عليه احد تلاميذه، واخد بالك، في قبل ان يموت ابن حجر بعام واحد، واخد بالك. فبيقول ايه قرأه قراءة بحث ودرس قبل وفاته بسنة واحدة، وقرأها عليه احد علماء دمشق ابن الاخصاصي، والنسخه بتاعت ابن الاخصاصي ديت عليها تواقيع ابن حجر، ودي اللي اعتمدها الدكتور نور الدين عشر في تحقيقه لنخبه الايه للنسخه، يعني كان هي اصح الايه اصح النسخه. يجي ابن حجر لما تقرا عليه الرساله قبل وفاته بعام وقراءة بحث ودراسة، واخد بالك، وهذه النسخة عليها توقيع ابن حجر، فدل على ايه اهتمامي بهذا الامر، وانها ايه لم تكن في بداية امري، ثم لم يعود النظر فيها بعد ذلك كما قال في بعض مصنفاته، لكن هذه نظر فيها عدة مرات ومن اخيرة قبل وفاته بايه بعد. ابن حجر مات 852، يعني 851 قرأ هذه الايه على ابن الاخصاصي. عرفنا ايه المميزات، مميزات النخبة، عرفنا ايه هي المميزات ديت، واخد بالك، والعلماء اهتموا بهذا الايه، اهتموا اهتمام كثير جدا بشروح الايه النخبة. وانا كنت يعني كان ليا مشروع علمي كده، كنت اريد ان انا اجمع كل شروح الايه النخبة، وجمعت منها يعني عدد كبير جدا حتى من المخطوطات، ولكن لما وجدت شرح اللقاني انا توقفت في الاستثناء. شرح اللقاني يعني حقيقة هو لم يترك شيء، فهو شرح جيد يعني حقيقة، يعني في بعض الاشياء ممكن يعني بعض الاشياء اللي فلت يعني اللي هو لم يذكرها ممكن تجدها في ايه مثلا شرح ملا علي القارئ، واخد بالك، وده برضه شرح المناوي ايضا في بعض لواقيط الدرر في بعض الفوائد، لكن هو حقيقة شرح ايه شرح مطول. نبدأ في بعد ما انتهينا كده من التعريف بالمتن والماتن، نبدأ في الكلام على الايه المتن. اول شيء تقسيم الخبر باعتبار طرقه والكلام على المتواتر. يقول المتن رحمه الله تعالى: فأقول الخبر اما ان يكون له طرق بلا عدد معين، او مع حصر بما فوق الاثنين، او بهما، يعني ايه او بهما بالاثنين، او بواحد. فالاول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروط. يبقى الخبر هيقسم الخبر من ايه بالنسبه الى عدد ايه طرق، اما ان ياتي بطرق بلا حصر غير محصوره، طرق كثيره غير محصوره، او مع الايه الحصر. فلو هنعمل كده جنس هنقول الايه الخبر، ونطلع منه ايه سهمين مع الحصر وبلا حصر. مع حصر بلا حظ زي نقول اللي هو الايه المتوازي، مع الحظ هيطلع منه الاحاد، الاحاد دوت يطلع منه الايه ايوه المشهور والعزيز والغريب. وفي نوع رابع هنذكره في محله، لا المستطيل هو ده ايه زي المشهور، هنشوفه في خلاف، لا مش المستطيل، هو نوع تاني من الايه المشهور او من نوع من المستطيل، هنشوف نتكلم عنه ونشوف، لان ده يعني مهم جدا فهم كلمة المحجر وتحرير الكلام فيه لازم يحتاج لدقة، لكن لما يأتي في محله من الكلام. اول شيء بيقول الخبر، الخبر واخد لك الخبر، يقول ابن حجر في النزهة الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، الخبر مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء. طب لما يقول عند علماء الفن ويصدر كده يبقى هو ده اختيار، هو ده اختيار، وان الخبر مرادف للايه للحديث، وده هو المشهور عند علماء الحديث. بعد كده يقول وقيل، ده تمريض وتضعيف، يجي الاقوال المذكوره بعد ذلك هي ايه ضعيفه عنده، يجي عند علماء الحديث ان الخبر هو الحديث. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر، احنا نفصل الكلام ده، احنا هنعوزه. يجي اول قول ان هم ايه مترادفان، بعد كده الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرفوع، والخبر ما جاء عن غيره يعني موقوف مقطوع. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة المحدث، ده بناء على القول الايه الثاني. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني عام وخاص، العموم والخصوص المطلق غير العموم والخصوص الوجهي، احنا اتكلمنا في دروس الاصول عن العموم والخصوص الوجهي، ففي قدر مشترك بينهم، وهذا ينفرد عن هذا من وجه، هذا ينفرد عن هذا من وجه، لكن لا العموم والخصوص المطلق اللي هو واحد عام وواحد خاص، يعني واحد يشمل الثاني وزياده، يعني العام يشمل الخاص وزياده، فيقول لك بينهم عموم وخصوص، يعني في واحد اشمل من الايه من الثاني. فكل حديث خبر من غير عكس، فكل حديث خبر من الاعم من الاشمل، فكل حديث خبر يعني اي حديث هو خبر، يعني الخبر حديث وزياده، يبقى الخبر هو اللي ايه العام واشمل، واضح كده. طب هو بيقول لك انا عبرت هنا بالخبر ليكون اشمل، ليكون اشمل، احنا عندنا كام قول في الخبر والحديث؟ هو ذكر واحد اللي هو قواه اللي هم مترادفين، طب كيف يكون الشمول على القول بالترادف؟ يعني هو الان بيقول لك ايه، يعني نركز احنا فيما نتكلم، هو الخبر والحديث عند ابن حجر اول قول مترادفين، هو بيقول انا عبرت بالخبر عشان يكون اشمل، طيب ما على القول بالترادف، ها يعني الخبر هو الايه الحديث، ولكن كده يعني لو قال الخبر كانه قال الايه الحديث، انهم مترادفين يقوم احدهم مقام الايه الاخر، يبقى خلاص مش كلمه ان هو اشمل مش ظاهره في هذا المعنى، لان هذا يقوم مقام هذا وهذا ما يقوم مقام ايه هذا. طب على القول الثاني اللي هو ايه الحديث المرفوع والخبر الموقوف المقطوع، طب ازاي؟ خلي بالك بقى ازاي جه اشمل هنا، كيف يكون اشمل؟ البعض قال لا يكون اشمل على المعنى الثاني، واعترضوا على الحافظ ابن حجر، واخد بالك اعترض على الحافظ ابن حجر في هذا المعنى، لكن الصحيح ان كلامه متجه. كيف هو لما بيقول الخبر ويبتدي يحط شروط واعتبار طرق، ان كان هذا معتبر في الموقوف والمقطوع فبالاولى يعتبر في الايه في المرفوع، فلما يعبر بالادنى يجي هذا من باب الدلاله بالايه الادنى على الاعلى، يعني هذه الشروط واخد بالك واعتبار الطرق والبحث فيها والحكم على اسانيدها إن كان معتبرا في الخبر اللي هو موقوف أو مقطوع فبالأولى يعتبر في المرفوع. ما احنا نقول الوقت الأول هو الخبر هو الايه؟ الحديث. يعني قال بالترادف عبر بهذا عبر بهذا. الإشكال في النوع الثاني. واخد بالك؟ واحنا ايه بينا وجهة الايه؟ وجهة النظر. القول الثالث اللي هو ايه؟ ان بينهم عموم خصوص ايه؟ وجهي. مطلق مش كده؟ واضح ان الخبر هو الايه؟ الاشمل والاعم. عشان حتى بعض الناس قالوا ان الخبر اشمل عام على المعنى الثالث فقط. والمعنى الاول ده بالترادف يعني قال الخبر هو قال ايه؟ زي ما يقول الايه؟ الحديث. ما فيش مشكله في الايه في هذا الامر، كان اشكال في الثاني. لكن احنا وضحنا ان الشمول اذا ابن حجر لما يقول ايه؟ الخبر وينقل الينا اما بطرق بلا حصر او من طريق واحد والاول المتواتر ويبقى هو يقتضي الخبر يعني ايه؟ يبقى بالاشمل يدخل فيه الايه؟ الحديث. وضح وجهة نظر كلام ايه الحافظ؟ طيب. بعد كده بدأ يتكلم على المتواتر. المتواتر يجي الخبر اما ان يكون له طرق بلا عدد معين. قال فالاول اللي هو ما له طرق بلا عدد معين المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، يعني يفيد العلم اليقيني بالشروط التي سوف ايه يذكرها. فابن حجر لم يذكر هذه الشروط، يعني في المد لم يذكر هذه الايه الشروط. وبيقول هو انا يعني ان ده مختصر. ثاني شيء ان البحث عن هذه الشروط ليس من مباحث علم الايه الدرايه، ليس مباحث علم الدراية. والبعض زي الشيخ العثيمين يقول أن ذكر ذكر المتواتر إنما جاء تكميلا للقسمة، عشان هو يقول لك الخبر إما أن يرد من طرق بلا حصر أو من إيه؟ من طريق، عشان يكمل القسمة زي ما قالوا في المباح. قال المباح بيدخل إيه؟ ها؟ تكميلي مسامحة تكميل، عشان يقول لك الإيه؟ الأمر بالفعل أو بالترك ملزم وغير ملزم، يحط لك الاحكام التكليفيه الاربعه، فيقول لك يدخل معها ايه؟ المباح اللي هو ما فيهوش فعل ولا فرق، فبيقول لك يدخل تكميلي او ايه؟ يعني تكميل القسمه. والبعض يفرض بحكم يقول لك لا ده في احكام اسمها احكام التخييريه مش تابعه التكليفيه. يخلي الاحكام التكليفيه وضعيه تخييريه. ايضا هنا قالوا المتواتر، واحنا الكلام ده مهم وهنوقف معايا. المتواتر هو قال انا لم اذكر الشروط لانه اصلا مش من هذا العلم. هو كله صحيح ومقبول. ما تبحث عن اسناده ولا على صفات الرواه. فهو ليس من مباحث هذا العلم، ليس مباحث الايه؟ علم الدرايه مش الروايه، ليس مباحث علم الحديث درايه. ده كلام مين؟ ده كلام ابن حجر. طبعا والبعض عايب على ابن حجر ان هو لما ذكر الشروط لما يذكر المتواتر كان لابد ان يفصح عن ايه؟ عن مقصوده بالمتواتر. حتى وان كان قسمه تكميليه او ليس من هذا العلم لابد ان يقول ايه هي الشروط. نفس الزركشي اللي هو طلب من الشيخ ان هو يؤلف الايه؟ هذه الورقات، طلب منه شرحها. فاجابه فوضع عليه الايه؟ الشرح ويقول وايه اهل مكه اضرب بشعابها، يعني هذا امتداح مدح لايه؟ وثناء على شرحه للكتاب. واخد بالك؟ وزي ما اشوف ان في عبارات كده ابن حجر يقولها والبلقيني البقاعي البقاعي كده ايه يتعقب ابن حجر فيها. هنشوف ايه مقصود ابن حجر وتفسيره لعباراته ومين كلامه الايه؟ الصحيح. هنشوف الكلام ده. ابن حجر يقول صرح بأن العدد الذي يتحقق فيه التواتر غير محصور بعدد. قال في النزهة وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين. مفروض يعرف تواتر المطر يعني تتابع نزوله، فالمتواتر يعني المتتابع. الشيخ السماحي يقول بلا حصر عدد معين. الشيخ السماحي في لي كتاب المنهج الحديث في علوم الحديث من الكتب الجيدة في هذا العلم، المنهج الحديث في علوم الحديث، وان كان لي بعض الحاجات كده ايه يخشى منها التأويل. محمد السماحي دكتور معاصر، ايه محمد السماحي ليه كتاب، هو اربع اجزاء موجود منه قسم الرواية والدراية، هو يوسع الابحاث خاصة في التعريفات، ابحاثه موسعة نفسه عالي. هو يقول بلا حصر عدد معين، اي اذا وردت الطرق فغير معتبر فيها عدد معين يحصر افرادها، بخلاف المحصور بواحد او باثنين او باقل من ثلاثة. وكابن حجر واضح ان بلا حصر ومع حصر، مش كده؟ مع حصر بفوق الاثنين او بهما او بواحد، هذا الاول المتواتر غير محصور. فمراده بلا حصر عدد معين عدم اشتراطه، يعني ابن حجر في المتواتر لا يشترط العدد لثبوت التواتر، لانه في مقابلة المحصور بعدد معين، ولانه اراد الرد على من حصره في عدد، لا ان شرطه الا يكون محصورا بعدد معين. ودي مهمة العبارة دي، يعني هو بيرد على اللي يحصره، لكن ممكن هو اكيد هيجي محصور. يعني احنا يعني اكبر حديث في التواتر كام مثلا ورد عن متواتر مثلا معنوي عن 200 واحد، 200 رواية محصور، واخد بالك؟ مفيش احاديث نقول ايه رواه فلان وفلان وفلان ولا لا حصر له من الصحابة ولا مش عارفين نعيد. هو النبي مات عن كم صحابي؟ حوالي 100,000. لو ال 100,000 روى الحديث يبقى محصور، لو ال 100,000 روى الحديث يبقى محصور. واحنا عرفنا فرق بين العام والخاص، ان الخاص محصور والعام مش محصور. فهو ابن حجر انت بيمثل لك طريق عملي في الحكم على التواتر، ان مفيش عدد معين، قد يحدث التواتر بعشر طرق، بعشرين طريق، بمئة، تبع لاختلاف صفات الرواه. فالصفات تكون مقام العدد، وزي ما نشوف ان هو يعتبر في بعض احاديث الاحاد يعتبره من المتواتر، في بعض احاديث الاحاد هيعتبره من المتواتر، هيعتبره يفيد العلم القطعي. لما يحط لك كده خبر الاحاد يفيد العلم النظري، ويقول لك بقى اذا احتفت به القرائن يفيد العلم النظري مثلا وبتدي يجيب لك قرائن بقى رواه البخاري ومسلم يكون رواته ائمه، يعني رواه البخاري ومسلم او رواته ائمه او عليه العمل عند العلماء او مشهور عند الفقهاء، ويبتدي يحط قرائن لافاده خبر الاحاد العلم النظري. ثم بعد ذلك يقول فاذا اجتمعت هذه القرائن دل قد او لا يبعد ان تفيد العلم القطعي. الشاهد من الكلام عبارة الشيخ السماحي دقيقة وهتفيدنا. هو بيقول يبقى فمراده بلا حصر عدد معين عدم اشتراط العدد، لانه في مقابلة المحصور، يبقى القسمة محصور وغير محصور، ولانه اراد الرد على من حصره في عدد. بعض يقول لازم عدد كذا، لا انه شرطه الا يكون محصورا بعده. هل العبارة دي مفهومة ولا مش مفهومة؟ مفهومة؟ مش مفهومة هنعيدها تاني، لان احنا هنعيدها باسلوب تاني. خلاص انتهى كلام الشيخ السماحي. تعالى بقى شوف كده عبارة لابن حجر فيها اشكال يفهم منه انه يحصر المتواتر بعدد، بل ان بعض كبار تلاميذ ابن حجر زي السيوطي فهم منه هذا الفهم وتأثر به. ابن حجر يقول في النزهة، فهو يعني الخبر باعتبار وصوله الينا، اما يا جماعة ركز معانا، الخبر باعتبار وصوله الينا اما ان يكون له طرق، اي اسانيد كثيرة، لان طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل، وفي القلة على أفعل. والمراد بالطرق الأثاني، الأثاني. يبقى هو قال إيه؟ طرق. يبقى ده جمع إيه؟ ها؟ طرق. خلي بالك، يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق. وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعل. والمراد بالطرق الأسانيد، جمعها جمع كثرة ولا جمع قلة؟ ها؟ تاني ركز فيه، تاني. لا مش أسانيد، بتكلم على طرق. الخبر باعتباره طول ان اما ان يكون له طرق، ده على وزن ايه؟ فعل. يبقى جمع ايه؟ جمع كثرة. وقال في الفتح العشرة اخر جمع القلة واول جمع الكثرة. كلام ابن حجر، ان طرق جمع كثرة، وهو في الفتح يقول العشرة اخر جمع القلة واول جمع الكثرة. يبقى لما طرق جمع كثرة والعشرة اول جمع الكثرة، فيفهم منه ان العشرة هو الحد اول الحدود الايه؟ اول حدود المتواتر. وضع كده اول حدود الايه؟ الكلام ده فهمه فعلا عنه مين؟ السيوطي. والسيوطي في كتابه عن المتواتر كان بيجمع المتواتر بعشر طرق، بل صرح بكده في تدريب الرابع. وده من فهم ايه؟ ان كلمة طرق، وانه يقول انه طرق على وزن فعل يعني جمع ايه؟ كثرة، على وزن أفعالة اللي هي جمع قلة، وإن العشرة بداية جمع الإيه؟ الكثرة. يبقى فهم إن إيه؟ إن المتواتر يبدأ بعشرة، أو يتفهم إن هو يحدده بعشرة، مع إن ابن حجر رد هذا المفهوم، رد هذا الإيه؟ المفهوم. فقال في النزهة: لا معنى لتعيين العدد على الصحيح، منهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمس، وقيل في السبع، وقيل في العشر، وقيل في الاثنى عشر. كذلك ابن حجر مخالف في ان العشرة هي بداية الكثرة. يعني انا رأيت ان اللغويين يقولوا الاحد عشرة هي بداية الايه؟ الكثرة، مش العشرة. وبعد كده يقول وقيل العشرة وقيل الاثنى عشر وتمسك. ده كلام ابن حجر، ما اشترطه شيء. وتمسك كل بدليل جاء فيه ذلك العدد، فافاد العلم وليس بلازم ان يضطرب في ايه؟ في غير الاحتمال الاختصاصي. طب ايه الجمع بين كلام ابن حجر؟ الجمع اللي هو العباره اللي احنا قلنا نركز فيها في كلام الايه؟ الشيخ السماح، ان هو اراد الرد على الحصر في العشره، لا انه ينفي امكان ان ياتي المتواتر بعشر طرق. ممكن ياتي بعشر طرق، بل ان في بعضهم يقول ممكن باقل من عشره. المتواتر ممكن يكون بأقل من عشرة. تقوم صفات القبول في بعض الرواة مقام العدد، مقام الايه؟ العدد. المهم ان احنا زي يعني الكلام ده هنفهم اكثر لما نعرف ايه شروط التواتر. هنلاقي ان هي اربع شروط ذكرها ابن حجر وثمرة. اذا تحققت الاربع شروط نتجت الثمرة، اللي هو العلم اليقيني. متى يحدث عندك العلم اليقيني؟ اذا توفرت الايه؟ الشروط، ومن ضمنها كثرة الايه؟ المخبرين. الكثرة اللي تحدث عندك الاطمئنان الى خبرهم وانتفاء المعارض. قد تحدث بخمسة من الثقات العدول الائمة الحفاظ، وقد تحدث بعشرة او بأزيد من ذلك فيما هو دولهم في الايه؟ في الصفات. واضح الكلام؟ يجي عرفنا كده ايه بلا حصر عدد معين ده المسألة. يجي اول شرط ذكره ابن حجر كثرة الايه العدد. كثرة العدد يعني كام؟ لا غلط. لا ليه مشترط؟ ما نقولش عشرة. لا لا هو بلا حصر مش هنحصرها في رقم. اتفضل. لا لا الحاصل ان لازم معاك. لا لا لا لا لا مش موجود. لا ملوش حق. هو مقصوده ملوش حق. ملوش حق يعني ايه؟ يعني مش مقيد بعدد. لا هو في كلام كده في كلام كده بس هو ابن حجر ليه شرط. يعني الكلام ده يتضح لما نتكلم على باقي الانواع. في نوع اللي هو المستفيض لازم يكون ايه اكثر من اثنين ما لم يبلغ حد التوافر. وهنشوف في نوع ثاني يعني ده إيه تستعجلوا يعني نشوف في نوع ثاني من المستفيض فيه عدم الحصر ولم تتحقق فيه باقي الشروط فلا يقول عنه متواتر ويسمى مستفيض. وهنشوف احنا الان الامر احنا الان اقول لحضرتك كده احنا الان كل هذا الكلام كلام نظري ان احنا لما نرى شخص قال عن حديث انه متواتر نعرف ان هذا الشروط تحقق فيه. احنا كيف نستخرج حديث ونقول عنه انه متواتر؟ احنا الطريقه الان امامنا تبحث في الكتب واخد بالك تبتدي ايه هذا الحديث ورد عن طريق فلان وفلان وفلان وفلان وفلان تجد ان فيه عدد كبير من الرواه عدد كبير من الصحابة. انت تبدأ بالصحابة عدد كبير من الصحابة روى الحديث كده تبدأ انت في معرفة ان هذا الحديث ايه متواتر. اكيد اشوف هذه الكثرة في الطبقات تتجمع الطرق واخدلك بالكثرة في الطبقات انت لذلك شوف كده يقول سمعنا وحدثني وكذا مساب خبرهم الحس واخدلك وهل الكثرة في كل طبقة كده في الحالة دي احنا نعرف ان هذا الحديث ايه متواتر. والكلام على المتواتر جمع يعني كتب كثيرة جدا صنفت في المتواتر والامر مش محتاج ان احنا نبتدي ايه نجمع لا في التواتر المعنوي ولا في التواتر الايه اللفظي. يعني هو الكلام الان تحصيل حاصل واخد بالك. لكن انت احنا مهم لما نعرف مذاهب العلماء في العدد. لما شخص مثلا يقول هذا متواتر تجده ورد عن اربعة ويحط لك مع الاربعة صفات عليا في القبول يجي نعرف ان هو ايه قامت هذه الصفات مقام بعض الايه العدد ده مذهب معروف عند العلماء. في بعض العلماء يقول ان المستفيض اعلى من المتواتر. المستفيض اعلى من المتواتر. المتواتر منزل اقل. المهم انك انت ايه تفهم اصطلاح الايه العلم. احنا عرفنا اصطلاح ابن حجر ان هو لا يحصر المتواتر في عدد. يعني ما نقولش ان هو المتواتر خمسة ده كده محصور لا ولا ستة ولا عشر ولا عشرين ولا مية. لا ابن حجر لا يقول بالحصر وانما قد ياتي المتواتر بعشرة او باقل من ذلك او باكثر. المهم ايه اجتماع الشروط وليس هناك عدد محدد يثبت فيه التواتر وهذا معنى انه غير محصور بعد. ايوه طيب. الشرط الثاني ان تحيل العاده تواطؤهم وتوافقهم على الكثرة. يقول في النزهة وتلك الكثرة احد شروط التواتر اذا وردت بلا حصر عدد معين بل تكون العادة قد احالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعهم في وقوعهم منهم اتفاقا من غير قصد. الشيخ الحلبي الحلبي في النكت على النزهة يقول نقل عن المصنف انه قال في الفرق بينهما اللي هو التواطؤ والايه والتوافق أن التواطؤ هو أن يتفق قوم على اختراع معين بعد المشاورة والتقرير بأن لا يقول أحد منهم خلافه. يعني يتفقوا التواطؤ واخد بالك يتفق قوم على اختراع يتفقوا ويتشاوروا نحن لن نخالف هذا القول ونقول هذا إيه هذا القول. والتوافق حصول هذا الاختراع من غير مشاورة بينهم ولا اتفاق. يعني ممكن يكون عن سهو او عن غلط او عن قصد، قصد انه يخترع ويكذب. والكلام ده منقول من حاشية لقط الدرر زي ما قلنا قبل ذلك. قصة ابو عوانة، ابو عوانة لما الرجل طلب من مولى ابا عوانة صدقة فلم يعطه فتبعه العبد واعطاه درهم، فتعجب قال السيد يمنعني والعبد يعطيني، والله لأنفع عنك. وقف كده في حته عند المزدلفة وعند الصفا، كل واحد من اهل البلدة يقول اشكروا لمولى ابي عوانة عتقه ايه ابا عوانة رحمك الله. كل واحد كده ايه يسمع هذا الخبر يذهب لايه لمولى ابي عوانة يقول له جزاك الله خيرا ان اعتقت عبد. واحد واثنين حتى ايه كثر العدد، فقال ومن يستطيع ان يرد كل هؤلاء؟ اذا فانت حر. الشاهد من الكلام ان هنا كثرة العدد جاءت، واخد بالك، ما نقولش عن ايه، عن موافقة، هو عن توافق، عن غير قصد. هم لم تتحقق باقي الشروط، يعني هو كثرة اخبرت بالخبر لكن مردهم الى كذاب. ويشهد لذلك ان هذا السيد لم يحدث عنده العلم بعتق العبد، لانه طبعا عارف انه كذب، هو لم يعتقه. فالشروط لم تتحقق ليه؟ لان هناك كان توافق على الكذب. واضح كده؟ مثلا زي كده اليهود والنصارى، زي العقلانيين، واخد بالك، لما واحد ايه سواء ناس كثيرة، يعني اشياء كثيرة جدا، واخد بالك، يحدث فيها توافق وتواطؤ. النصارى يقولوا ده الوهية المسيح، او الوهية اليهود عزير، او قدم العالم، واخد بالك. فهذه الاشياء وان كانت فيها تواتر لكن هو يقولوا ايه، يرد عليها ازاي؟ ان التواتر هذا جاء عن طريق الايه، مش الحس، العقل المحض. عشان كده زي ما هنشوف بعد كده ابن حجر كان مستند خبرهم الايه، الحس، لا العقل المحض، لان دول جاء عن طريق العقل الايه المحض. بس هي الشروط والداخل واحنا بنسبق الايه الكلام. في بعض القرائن اللي يستدل بها على عدم التوافق او التوافق على الكلام، مثلا يكونوا من بلاد متفرقه، واخد بالك، يكونوا من صنائع مختلفة، من أنصاف متباينة، لا يجمعهم هوى ولا يحولهم مكان، ولم يعيش تحت إمر السلطان واحد. ما ممكن السلطان يجمع الناس على قوم. كل هذه قرائن وليست شروط، لأن البعض فهم أن هذه شروط لإيه؟ لتحقق هذا الشرط، عدم التوافق أو التوافق على الإيه؟ الكذب. ليست هذه شروط، وإنما هي قرائن إن حدثت تقوي تحقق الشر، وقد يحدث بغيرها. واضح كده الكلام؟ طيب ان شاء الله يعني بعد الصلاة نكمل الكلام على الشرط الثالث ان شاء الله. كل قول هذا والشرط الله.